الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: تصلنا رسائل إما تحذيرية وإما فيها أخبار ويكتب فيها كما وصلني أو منقول، فهل تبرأ بها الذمة؟ الحمد لله رب العالمين، لا تبرأ الذمة بذلك إذا كنت لا تدري عن حقيقة هذا الخبر أو هذا الأمر المنقول في هذه الرسالة، أهو صدق أم خطأ، أهو متفق مع الواقع أم لا، أهو متفق مع الشرع أم لا. فلا يجوز للإنسان أن يتخوض أو يتخبط في إرسال شيء من هذه الرسائل التي تتعلق بشيء من الأخبار أو تتعلق بشيء من الأحكام الشرعية أو تتعلق بشيء من النقول وغيرها إلا بعد أن يتأكد ويتثبت من صحتها وسلامتها من كل خلل. ولا أرى أن ذمته تبرأ بمجرد قوله هذا منقول. وهل آفة هذه الرسائل إلا نقلها؟ فإذا كونك مثلا تكتب تحتها أنها منقولة أو تكتب تحتها كما وصلني، كل ذلك مما لا تبرأ به ذمتك ولا تخرج عن عهدة المطالبة يوم القيامة بإثبات ذلك. فإن كانت من جملة الأحكام الشرعية فلا تبرأ ذمتك بمجرد إرسالها إذا كتبت ذلك إلا بعد أن تتأكد من صحتها شرعا. وإذا كانت من جملة الأخبار التي توجب الأمن أو الخوف فلا تبرأ ذمتك بإرسالها إذا كتبت ذلك، بل لا بد أن تتثبت وتتأكد من هذه الأخبار. وكل ذلك يدخل تحت قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وليس من التبين أن تكتب تحتها كما وصلني أو أنها منقول، بل لا بد أن تتبين وتتثبت أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ولا سيما الأخبار التي في وسائل التواصل مما يتعلق بمصير الأمة وهي أمور الأمن والخوف، فهذه لا يجوز المبادرة ولا التسرع في نقلها إلا بعد ردها لأهل العلم الراسخين. قال الله تبارك وتعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وعلى كل حال، فلا تبرأ ذمة الإنسان إذا بادر بإرسال هذه الرسالة بمجرد كونه كتب تحتها كما وصلني أو أنها منقولة، فأي خطأ فيها فإنه يتحمل إثمها ويتحمل مغبتها. فالواجب التثبت والتريث ورد الأمر إلى أهله وسؤال أهل العلم، والله أعلم.